مدنية أي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في المدينة المنورة وكذلك هو. فكل ما نزل في مكة المكرمة على نبي الله صلى الله عليه وسلم يقال له آيات مكية وسور مكية، وما نزل من ذلك على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة المنورة يقال لها آيات مدنية وسور مدنية، وما في الطريق إلى مكة مكي، وما في الطريق إلى المدينة مدني. وبهذا يفرق بين الآي المكي والآي المدني، فالآي المكي في أغلبه آيات متعلقة بالتشريع بل بالعقائد، بتوحيد الله، بتزييف الشرك والمشركين. وآيات المدينة هي للأحكام، هي للنظام، هي للحلال والحرام في أغلبها. سورة هذه السورة هي سورة التحريم، سميت كذلك لما فيها من تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه شيئا مطعوما أو منكوحا. قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يخاطب ربنا جل جلاله وينادي نبيه عليه الصلاة والسلام معاتبا وآمرا وموجها، لما تحرم أيها النبي ما أحل الله لك، لما جئت للحلال فحرمته عن نفسك، من حرمه كيف تحرم ما أحل الله لك، تبتغي بذلك وتريد مرضات أزواجك ليرضى أزواجك ليسر منك أزواجك والله غفور رحيم. ناداه وعاتبه وأعلن له المغفرة والرحمة فيما صدر عنه صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى قد فرض الله تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يقول الله جل جلاله لنبي أما وقد صدر عنك يمين فعد للحلال، فلن يكون الحلال حراما ولن يكون الحرام حلالا، فعد للحلال وكفر عن يمينه. والتكفير عن اليمين أي فعل ما حرمته عن نفسك واحنث، وكفر عن هذه اليمين. وتكفير اليمين معلوم من آيات أخرى هو بصيام 3 أيام أو بإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، والله مولاكم ناصركم ومعينكم والمتوكل عليه كما يجب على كل مسلم وهو العليم الحكيم. الله العليم صيغة مبالغة، العليم بكل شيء الذي لا يخفى عنه شيء، الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها قدرا وحكما وأمرا ونهيا جل جلاله. ما الذي حرمه رسول الله على نفسه صلى الله عليه وسلم؟ وقد عاتبه الله على ذلك وخاطبه مع ذلك، خاطبه بما يرفع من شأنه، لم يقل له يا محمد، وإنما قال له يا أيها النبي، خاطبه بالنبوءة ودعاه بالنبوءة كما هي عادة القرآن الكريم، كما هو شأن الله جل جلاله في نداء خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بخلاف كلامه وحديثه عن الأنبياء غيره آدم، نوح، إبراهيم، إلى بقية الأسماء 25 من الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بأسمائهم، وردت الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم مبينة ومفسرة هذا الذي حرم، وهو متعلق بشيئين: مأكول ومنكوح. أما المنكوح فقالوا إن حفصة بنت عمر وعائشة بنت أبي بكر كانتا قد تضايقتا من ماريا القبطية، خاصة وهي جارية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أهداها إليه المقوقس ملك مصر، أهدى له أختين ماريا وشيرين، ولكن الجمع بين الأختين ملك يمين أو زواجا لا يحل، فأهدى شيرين لحسان بن ثابت وضم إليه ماريا. فلما ولدت ماريا إبراهيم ابن رسول الله عليه السلام غارت أمهات المؤمنين، وليس لواحدة منها نسل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي ولدت منه وهي خديجة أم المؤمنين الأولى وقت نزول هذه الآية وفي المدينة المنورة، ومدة حياتها لم يكن لها ضرا، ولم يتزوج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتسرى، والتسع الذي تزوجهم من عائشة وحفصة وصفية وسودة بنت زمعة، ومن التسع كل أولئك لم يلد، وكل أولئك كنا معه في المدينة المنورة. فعندما ألحى عليه في ذلك حرمها على نفسه وقال هي علي حرام. وفي هذه الحالة أوصى وقد كان ذلك في الأصل في بيت زينب بنت جحش، وقد أغضبها وجودها لماريا في غرفتها وفي مكان سكناها، فغضبت وقالت: يا رسول الله، أفي بيتي وفي نوبتي يكون هذا؟ لقد أهنتني دون جميع أخواتي من أمهات المؤمنين. فأصر إليها بأنه حرمها على نفسه، وأوصاها بأن لا تذكر ذلك لأحد. فذهبت زينب فبلغت عائشة وبلغت حفصة وبلغت جميع أمهات المؤمنين بما أثار غيرتهم وأثار إيجاد وجع رأس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما أغضبه منهم. هذه الرواية في الصحاح، وذكر مفسرون واستشهدوا كذلك بأحاديث أن الذي حرمه ليست ماريا ولكن العسل. والعسل كان عند رسول الله محببا صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه العسل والحلوى. فمرة شرب في بيت زينب ابنة جحش في غير نوبتها كأس عسل ممزوج بماء، وإذا بعائشة تواطأت مع حفصة بنت عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت إحداهما للأخرى: إذا جاءك رسول الله وكلمك قولي له ما هذه الرائحة التي نشم منه؟ وكان عليه الصلاة والسلام أبغض شيء إليه الروائح الكريهة. كان معطارا دائما، كان متطيبا دائما، كان إذا خرج من شارع ودخل لآخر أو زقاه يعرف مروره منه برائحته الزكية بشذاه الطيب. أما أن يشم منه غير ذلك فكان ذلك يزعجه ويؤلمه. دخل عند عائشة فقالت لا ما هذه الرائحة التي أشم؟ قال: إن هو إلا كنت عند زينب بنت جحش في غرفتها فسقتني عسلا. قالت: لعله قد رعى في مغافر، مغافر جمع مغفور صمغ، على بعض الأشجار من نوع السرو له رائحة كريهة. فذهب عند حفصة فقالت له مثل ذلك، فذهب عند سودة فقالت له مثل ذلك، فذهب عند صفية، وهكذا تواطأنا عليه كلهم. فقال لحفصة أو لعائشة قبلها: هو يحرم العسل البتة كراهية منه للروائح غير الطيبة. فهذا التحريم لشيء قد أحله الله، والعسل بصفة خاصة هو شفاء لما هو شفاء للناس، يخرج منها شفاء، يخرج منها شفاء للناس من كل الأدواء، وهذا أكده حتى غير المؤمنين، وهذا أصبح حقيقة من الحقائق المسلمة عند جميع أطباء الأرض مسلمين وغير مسلمين. حرمه، قال: هو علي حرام وأقسم والله. وقال البعض: بل حرم ماريا، وهم الأكثر الذين قالوا ذلك. قال: هي حرام وأقسم بالله أنه حرمها. وعلى كلا الاعتبارين المعنى كما هو في الآية: حرم شيئا حلالا، وهذا لا ينبغي، ومن فعل ذلك فما حكمه؟ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ هو عتب من الله لنبي حيث حرم حلالا. ثم زاد فقال: ولم تبتغي بذلك عبادة، ولكن تبتغي بذلك مرضات أزواجك، بما يرضي أزواجك، وزوجاتك لسن بالمعصومات ولسن بالمخلوقات اللاتي لا تخطئن ولا تذنبن، بل يخطئن ويذنبن، وما كان ينبغي إرضاؤهن في شيء قد أحله الله لك وأباحا. وما الحكم؟ ما الحكم إذا كان المحرم طعاما؟ قال الأكثرون: الله، ولا شيء في التحريم إطلاقا، وليعد الإنسان لما حرم على نفسه ما لم يزد على قوله حرم والله. فإذا كان قد أقسم فعليه كفارة يمين. ولا شيء في المحرم، لأن ما لم يحرمه الله فسيبقى حلالا كما هو. أما إذا حرم زوجة أو حرم جارية فلا يخلو، إما أنه حرمها قال هي عليه حرام وأقسم، إن كان قال هي عليه حرام فزيد بن أسلم وكثيرون قالوا التحريم له ولا معنى له وليس له حكم ولا مدلول، وإن أقسم فعليه كفارة اليمين صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين وليحنس. وقال أحمد وقال جماعة بل إن حرم فعليه كفارة، حتى إن البعض بالغ قال كفارة عتق جارية أو غلام، وهذا لم يقل به إلا شذوذ. وقال البعض الحرام لا مدلول له إلا أن يقصد، كما جرى عادة الناس اليوم في الأيمان يقول الإنسان عليه بالحرام، والعرف الذي جرى عليه الناس اليوم اليمين بالحرام هو طلاق، لأنهم قصدوا الطلاق، فإن كان في التحريم قصد الطلاق فهو طلاق، وإن كان قصده الظهار فهو ظهار، وإن كان قصده العتق فقد اعتقت عليه الجارية. فإن أقسم فعليه كفارة اليمين التي أقسم، هذا مذهب الجمهور ومذهب الشافعية والمالكية والحنفية. الحرام إن كان بغير قصد وإنما هو تحريم الحلال فهو لغو، فإن أقسم بالله فهي كفارة يمين، فإن قصد قصدا غير الحرام، قصد في قوله الحرام قصد طلاقا أو قصد ظهارا أو قصد عتقا فبحسب نيته وحسب ما نوى وقصد، فهو بحسب النية، وكما قال عليه الصلاة والسلام لكل امرئ إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وهذا واضح في الدليل لمن قال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن نوى الطلاق فهو طلاق، وعرف الناس اليوم كذلك. فمن حاول أن يفتي لمن أقسم بذلك بأنه يمين لغو قال ذلك فلان وعلان قاله الإمام فلان والإمام كذا، فهو يكون قد وضع الفتاوى في غير موضعها وقد أفتى بغير علم، لأن الفتوى كذلك كما كان مصطلحا عليها في الماضي لا تكون فيها لا نية طلاق ولا ظهار ولا عتاق، ومصطلح الناس اليوم في المشرق والمغرب إن كان قال إذا قال عليه الحرام فهو يقصد طلاقا، فإن كان في هذا التعبير قول قصد الطلاق ونيته فهو طلاق، ولا يمكن أن تكون الفتوى بغير ذلك بمصداق قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لكل امرئ ما نوى، فلمن نوى الحرام فهو حلال، لمن نوى الطلاق فهو طلاق، لمن نوى الظهار فهو ظهار، وهكذا بحسب نيته. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك، تريد مرضاة أزواجك ورضا الزوجات، لا ينبغي أن يصل لتحريم الحلال أو لتحليل الحرام، دلالهن وإرضاؤهن فليكن في الشيء المباح الذي لا يتعرض لتحريم ولا تحليل، والله مولاكم هو المعين والمؤيد والناصر، وقد فعل أعان رسول الله في يمينه فأمره بالكفارة ألغى ما قال من حرام فعاد إلى الحلال، فعاد لمارية وعاد لشرب العسل، وهو الحكيم وهو العليم الحكيم، العليم بكل مقاصدنا، العليم بما نسر وما نعلن وما نعلن جل جلاله. قال ربنا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فرض، قرر، جعل من الأوامر والنواهي. إذا كانت هناك يمين تحلت ليمين، التحلة أي التحليل، أي تحليل ما حرم الله، بأن تزول اليمين بالكفارة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أقسم على الشيء فأرى غيره خيرا منه فأحنث في يميني وأكفر عنها. وأمر عليه الصلاة والسلام: من أقسم على شيء فيه ضرر عليه وعلى غيره فليحنث في يمينه وليكفر عنها، ذلك خير. وإلا فالأيمان لا تكون للضرر ولا تكون للإيذاء، ولا تحل ولا تحرم. ما أحله الله فهو حلال، وما حرمه الله فهو حرام. يبقى اليمين فيكفر عنها. قال تعالى: أخذ ربنا يقص علينا في آياته تفصيل ذلك وكيف كان، فقال: وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. معنى الآية هذه التي أصر لها بالتحريم وقال لها لا تخبري أحدا، وقال البعض ولم يثبت، أنه قال لعائشة وقال لحفصة: سيلي الخلافة بعدي أبو بكر وبعد أبي بكر عمر، ودعا هذا سرا. هذا كلام قد قيل ولم يثبت، ولو كان لكان إيصام بالخلافة لأبي بكر ثم عمر، ولم يثبت شيء من هذا قط. ولكن الذي أصر به تحريم ماريا أو تحريم العسل، أو هما قصتان، كان تارة تحريم العسل والمرة الثانية تحريم ماريا. وإذ أصر النبي أصر سرا وتحدث به إلى إحداهما، تحدث به إلى حفصة بنت عمر، أكثر الرواية تقول ذلك وتؤكده. وإذا بحفصة أفشت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغته لعائشة، وإذا بعائشة تدور على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتفشي ذلك السر كله لسودة بنت زمعة، لصفية، لباقي الأمهات الطاهرات. وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، تسار معها بحديث كان هو هذا: تحريم ماريا عند الأكثر، تحريم العسل عند الأقل، وكلا ذلك في الصحيح. فلما نبأت به أخبرت بهذا السر وفشت، وأفشته للغير، أظهره الله عليه. كونها أفشت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظهره الله على ذلك وأعلمه به وأدركه. فلما نبأها به، فلما أخبرها لما أفشيت سري ولم يقل كل ذلك، فلما نبأها به وأظهره الله عليه، ماذا فعلت؟ ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ عرفها ببعض وأعرض عن بعض، عرفها ببعض السر وسكت عن الباقي. وذاك شأن السادة عندما يقرعون إنسانا أو يقولون له شيئا في الأصل لا يحل لهن ولا يجوز أن يفعلوه أو يفعلن، يذكر البعض ويسكت عن الباقي ترفعا سترا. وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام، عرف بعضه وأعرض عن بعض. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. من أخبرك بهذا؟ انتظرت منه أن يقول لها فلان من ضرائرك وفلانة، وأن يفعل عليه الصلاة والسلام ما فعلته هي. نبأني العليم الخبير، العليم الذي لا تخفى عليه خافية، الخبير المطلع على كل شيء في سرنا وعلننا. قال تعالى: إن تتوبا إلى الله، إن تتوبا أخذ الله يقرع ويوبخ ويهدد وينذر. من الآية ليس فيها اسم أحد منهما، ولكن فيه ذكر امرأتين مؤنثتين، دل على أن الموبخ في ذلك امرأتان. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. تتوبا، إن تتوبا، يا هاتان المرأتان مما صدر عنكما من تواطؤ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإفشاء سره. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت زاغت عن الحق، مالت عن الصواب، فقد أذنبتما وأخطأتما. فيجب أن تتوبا إلى الله مما صدر عنكما. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه وإن تتعاونا وتتألبا. قرئ تظاهرا وتظاهرا، والمعنى واحد. إن تتواطأ وتتعاونا ويسند بعضكما بعضا، وإن تظاهرا عليه على رسول الله وتتعاونا على إيذائه وعلى وصول الضرر إليه، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. كفى هذا الإنذار لهما معا أن ينزعجا ويخافا. يكفي الله يعين جل جلاله، فكيف مع الله جبريل كبير الملائكة، وكيف مع جبريل صالح المؤمنين؟ قالوا: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أبو عائشة وأبو حفص معا، وغيرهما من صالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. وملائكة الله بعد ذلك معينون، ظهيرون، مؤيدون، مساعدون ضد هاتين المرأتين، نصرة لرسول الله ودفعا للأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملائكة بعد ذلك ظهير. يقول ابن عباس: بقيت دهرا أريد أن أعلم من هاتان المرأتان اللتان تواطأتا على رسول الله وتظاهرتا وتألبت على إيذائي في شؤون نسوية وغير ضعيفة وضعف النساء، وكما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: النساء ناقصات عقل ودين. ومع ذلك قال عنهن: ما غلبهن إلا لئيم، وما غلبن إلا كريم. فقد كان عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشر يتحمل منهن ضعف عقولهن ودلالهن وما لا يتعلق بدين قط، ولكن من هذه الغيرات الحمقاء. وكان يتحمل ذلك ويدعو الغير أن المرأة ضعيفة خلقت من ضلع أعوي، إن ذهبتم تقيمونها تقيموا هذا العضو هذا الضلع كسرتموه، وإن استمتعتم بها وبها عوي فلا بد من هذا العوج أن تعلموه وتتقبلوه، وإلا كسرتم العضو أي أنهيتم الزواج وأبلغتموه إلى الطلاق والفراق، وهو فطرة في النساء لن تزول أبدا. قال ابن عباس: لقيت دهرا أريد أن أعلم منهما هاتان المرأتان، إلى أن حججت مرة مع عمر وأنا عائد في صحبتي وخدمتي، ظهر للوضوء ولعادتي، وإذا به يأتي ويأمرني أن أصب الماء على يديه ليتوضأ. قلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله؟ فقال: سبحان الله، ما تريد من ذلك؟ هما عائشة وحفصة. يقول الزهري الراوي للخبر: والله لقد كره ذلك منه من سؤاله، ولكنه ما أراد أن يكتم العلم، كره ذلك، ومع ذلك بلغ ابن عباس من هما. وكانت إحدى